بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر بقدر عظمة ذاتك من نازمه آمين يا رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى سواي وجه الرحمن كل عدو جاءني الأمان يقول لي ما شئت بالرضاء لم ينه نهوي ضرر الخداء يقود للأمانة والسرورا من لسواي وجه الغرورا إلى سواي الدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان كرمني مدح شفيع السجد بجاهه لم أر من لم يسجد نهى إلى مسرتي من هبدو بالمنتقى لم أر من لم يهبدو على النبي ما لا يهد من صلاه ما سلام قد يسيدانه لا بجاه خير العالمين أحمدا سرت خديمه وكل حمدا درجتي كوني خديم المنتقى وبيباهي أبدا سيتقى وهب للوهاب ما لم يسبق له من المنع وقال الاسبق إلي قاد ما إليه الناس فروا وفر الضر والخناس ينقاد لي ما لا يهد من منا مع الأمان فرحة للأمنا ينقاد لي نفح يقود للجنان كليتي مع المطهر الجنان الله ربي والنبي المجتبى صلى عليه من هداه واجتبى كفى الأذى عن قصد نهيه أبدا والله بالمختار بشري أبدا نفع بقدره اللحين الله قطعا بلا إله إلا الله ساق إلى غير اللحين الكافي بجاه غاس ما له مكافي تعب من قصد أن يغفر ما رفعه من ضيفه لم يدما علي من الله بالإيمان وأخويه قاد لي أسماني يقول لي ما غاب عن كل أحد من كان لي بقل هو الله أحد نفع لغير الأسار الرحمن صلاته لمن به الأمان اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الأبيات وبشر بها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجميع الملائكة والمقربين عليهم السلام وجميع الأولياء والحلماء العاملين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى إله الله قد وصلت وعن رسول الله من فصلت يقودني الله إليه بالرسول وانقاد لي هند مسيري خير رسول يقودني لله خير مرسل وقت المسير قائدا بعسل إلي قاد مالك التلاوة وقاد لي وسيلة الحلاوة كفاني المستهزئين الله بمدح من على الوراء أهلاه نفعني الله بما لي سلب من الخيور ولي الحدا غلب عليه أثني والصنع لا أفسي عليه نهمة الجمال المحسي بان لي اليوم وبعد اليوم كون الإله لي بغير لوم دفع ما لم يرضى لي إلى سوى ذاتي وأعدائي بخيبة سوى واجهته اليوم بشكر يرتقي للحرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسر حسد يشكر رب العالمين سرمدا أحمده على النبي أحمدا أسكى سلامي سي جمال المرسلين على رسول فاق كل مرسل كون من عبد الله خير الناس ساق لغير الجهل كالخناس نبينا أحمد لا يبارى ومن يباره يهستبارى سيدنا أحمد فاق الخلق سرا وجهرا خلقا وخلقا تخليم من أرسله بعد الصلاة عليه في الآل وكل من تلاه علمني الله بأن المنتقى فاق لديه كل من له تقى يرضيه ما أمضيت من إخدامي مقدما لديه في الخدام نفعني الله الذي وصلت له به وعنه من فصلت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بالحمل بمجرد الشريعة المطهرة مع المحخوص بالكيفية من مولد اللاشين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعطاني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع يقود لي سمن ما بحت ولا أبغي إقالة ولا أتقولا يجسب لي الظاهر والباطن لي من ظاهري وباطني قد سان لي إلى زواساتي ومع الاختيرا ينهو الأزاء محترما مستورا كليتي شاكرة لله وسانني هندرر ولاه نفى الملائكة كل من أراد ما سأني وبي جدد المراد عن مالكي وعن رسول الله رضيت سابهد عن الملاهي برأني الباقي من الممات ولسواي الموت كالشمات دمر كل من نهاني بضرر باق حماني بالخيال والدرر ولا إلى خير جهاتي الهدى مصنع فرادى ما نهاني من هدى إلى سوى دوري والخيال ومع ليختير انتهى الأقيال يقول لي سرا يسهسه إلى غير الجبابرة مبقن بإلى يموت فورا من نهى ما ساء إلى جهاتي ومن أساء أشكر رب العالمين أبدا وبشري مع بقائي أبدا كتاب ربي يحول بيني وبين كل ضرر وحين نفى به الله هدايا واللعين لغير نهوي أبدا نعم المهين ساق حدونا ومن والاه إلى سواي المانه الإله تفضل الباقي علي ببقى وسرت من إلى الجنان سبقا عليه أثني والصناء منه لم أرى أعدائي رضيت عنه يلوم ربي الذي لي وجها ما ساءني ولي ما توجها نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلي أقبلت مناي بشرى بجاه هاد شافه قد بشرى يقول للباقي بجاه الراقي جملة ما طلبت في أوراقي يقود للباقي بجاه الراقي جملة ما طلبت في أوراقي يقود للباقي سرورا أبدا ولا يوجه إلي كبدا إلي سرمدا يقود ما أريد بلا أسا ولا سينحوني مريد كتابتي كنس يدوم سرمدا ولا ألاقي ما يجر كمدا نفحي نفح لا يشوبه درر عمري أساف ليس ينحوني غرر علم فؤادي أتاني الحليم به بخدمة مدينة الحلوم بركتي بركة لا تنسرم توسعتي كمددي لا تنخرم دل على كون الخليل الحبا أن لا أرى من لم يكن محبا وجه للعليم والخبير ما لا يراه من له التعبير إلي وجه الحلوم والمنى من مهوه حن الأزى ما كمنى يشكر ربه الكريم أحمد على الكريم والكريم أحمد يشكر ربه الكريم العبد على الذي بدا وما لا يبدو أحمد ربي وربي حمدا كليتي ولا أسأل أحمدا كتابتي لي بلا أكدار فيها سئ الدار وتلك الدار نفت كتابتي الأساحا قبلي كما تري المريد خير السبل نفت كتابتي الأزاحا قبلي كما تري المريد خير السبل سلمني السلام والقدوس فأبدا مني له التقديس تفضل المنان وهو الطيب علي بالذي به أطيب علي من الله بالديور وبالمقامات وبالخيور يقود لي حيث أكون الله خيور لا إله إلا الله نفع توجه الأساحا جهتي مغن يجود بالهدى والندهتي أقبل لي مختار للباقي الكريم من نعم طيبة ليست تريم هديتي من الإله أقبلت ومن يشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي جلبا باقني يوصل إلي المطلبا نفحي نفح دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يسفد أجابني الكريم والجميل نعم الودود الرب جات النيل أجابني الباقي الولي واللطيف بما به أكون دائما أطوف لين للأحد واللطيف وذلك الباقي هو الحطوف صرف لي اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتهد أرد توجه الأسى في سرمدي عن قبل الباقي المقيت سمدي إلي وجه المنى بلا ضرر ولي يجود بالحسان والدرر طيب نفسي من له جهادي وسفري نعم الشكور الهادي إلي أقبل الذي كنت أروم من المكرم المقدم الكريم ليقود الله شيئا يخلق في الحال والمآل وهو المطلق مع بقدره العزيم مرضي وبالرضا لي يقود غرضي سلمني من الأعادي المهين وليس ينحو لجنابي اللهين تفضل الباقي علي ببقاء بمن سواه للجنان سبقا قال لي المغني غنى لا يفنى أرضى عدونا الذي قد خفنا يقول كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء واسا وجنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة البقرة 285 آية مدنية سلمني حسمني ممن سلم مغن لغيري قد نفع كل ألم واجهت ربي الجميل للجنان بذكره وليطيب الجنان رفعني الكتاب دون ريب ولفؤادي قاد حلم الخيب هدد إبليس كتاب خلي مسقادني إليه بالتهلي ترسي عن النسيان والتكسل كتاب مخن جادلي بحسلي إذا قرأت قادت الحلاوة لكلكلي وتابت التلاوة لم ينهني عند تلاوة الكتاب وحيد أو تغرر ولا حتاب بقر لي سر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت حمري عن ذي وسارة وعن مؤمري عربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المصحصح المخوف هدمت بالخط بناء منها دري ولا سمت الرضا والمنها ترسي عن الشقاء عند من ظلم قبل عبادة التي مع الألم ملكني القرآن للجنات مخن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحسب اللعين إلى سواي ويسوده المحين تفضل الباقي علي بالأمان ولسوا ساتينها ضيق الزمان أدبرت الحداء معا لغيري ولي سفت مواطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان لي الزاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والحارين خطي للحرش وللكرسي وديعة مع رضا الحلي مدح النبي وصلاة وسلام جمعت الهلوم لي بلا ملام سالمتي من الأحادي أجمعين لي جسبت خير هلا من المهين سالمتي من الأعادي المهين لي جسبت خير هلا من المهين واجهت ربي سنين زاهدا في غير ما ليختاره مجاهدا سلمت أصلحة كل منتقد بختمة توصل كل محتقد مع توجه الحدا والحسد لي من حماني عن أسن ومفسد إذا قرأت حرولت حسادي ترى لغيري مع الإفساد نفعت بالله وبالرسول عني الهدى ونلت خير رسولي واجهني جزاء ربي الجميل وسحسح الهدى لغيري والخمول نمت هلومي ونمت فهالي وانقاد للأنفع بانفهالي آيات ربي سحسحت هدايا إلى سواي وهدت هدايا آيات ربي سحسحت هدايا إلى سواي وهدت هدايا إلى المسالمة قد دهاني من ساءه بشري بالإذهان يزود نحوي كعروضي والبيان عن حضرة القدوس أصل الهسيان هداني الله هداية التي فجأها منه أمين الملة مد لي الله الحلوم النافعة وللجنان قاد لي منافعة دوري ومع الاختير من عيالي سينت عن السلطان والأقيال نويت شكر الله في ديوري بدينه الإسلام سا خيوري يقيني اليقين أريبا بعدما لإقعد ربي مسايا القدما ينقاد لي جساء مغن حنكيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرت لا ينتهي إبليس لي حيث ورت تنهو لي البشر للجنات بأفيد الهلوم والمنات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب أورثني الكتاب ربي الله فضلا ولا إله إلا الله لقيني بذكره الباقي القديم عبدا له وللنبي خير خديم ملكني الكتاب ربنا الكريم وإنني عليه بالشكر أروم زكاء حقلي صار مثل الوهي وكان لي بما يسر المهي أخفى لي الباقي القديم سرا يكفي حياتي أعزى والشرا لست أشك أبدا في كوني جارا لمن أكرمني في الكون. كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت. أنالني الله به ما لم يكن قط لغيري وقعد ليكن ليقود للجنان الأكرم ما لم ينله في البرايا أرم. كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب تشتاق للجنان والحور النجال بك وقد طويت هني المجال أخفيت لي سرا يكون ساستتار يا خير ذكر كنت لي بلا استتار برأني مما يسوء الله بك ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم تفسير ميم. أورست عبدك وجارك الكتاب يا ماهيا عنه جوالب الخطاب لقنتني فهمتني أبقيتني ربيتني بك كما رقيتني ملكتني هديتني شفيتني برأتني عند الورى صفيتني أخفيت لي ذكرك عند الناس وسنتني عن حيل الخناس لقيتني مع بقاء سرمدا وبحياتي تباهي الحمدا مدحتني عند خيار جندك يا من جعلتني دواما عندك طهرتني من كل ما يهوق من الدسائس التي تهوق سقيتني من مائك الغيبي كلمتني بفيدك الوهبي ما هو تهني ما يورس العتاب من قبل أن أورثتني خير الكتاب. ألف لام ميم وإسالق سيقول واذكروا الله تلك الرسل فضلنا. أكرمني الأكرم والخبير ولفؤادي بادر المسبور لا ينتهي نسيان أو غفول لي وبدري ما له أفول ما خيوبي بصير بالحبار وصار سخطفا جليا لي كبار وعيت حلما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حماني بكتب إذا قرأت سمنا أو ربها أو نصفا أو وقفا رويت مشبها زبت حروف الذكر كل معناها لي من عدا ولي تقود المنها إلي قاد غير ذكر ربنا ولينور الفؤاد والبناء لقيني الحي الذي ليس يموت ولينور الكلام والصمود قدت مدادي وقلامي واللسان لمتكلم حباني باللسان واجهني نور لسان العربي في خدمتي للهاشمي العربي إلي قاد النهو والحروضة من قاد للمنصور والقريضة سالمني الذين قبل انتقدوا رافقني الذين قبل اعتقدوا ينقاد لي ما لا يراه عالم وليس تنحو عمر المسالم قاد لي الحقيقة المنورة من سان بالشريعة المتحرة وعيت علما لم يكن في صدري بجاه من جاهد يوم بدري لا ينتهي مني شيء لسوى ربي وأعدائي أيسوا سوا واجهت ربي الله بالأذكار وقاد للحق بلا إنكار إلي قاد الله في أشعاري ما سحسها الفجار بالأزهار إلي قاد الله في أشعاري ما سحسها الفجار بالإزهار زب لغير جهتي ميساني عداي حاسما من الميسان كتابتي صرفت الحساب إلى سواي لا أرى حسابا أرد حسابي وحنائي والمرض إلى سواي من حماني بالخرد وصلت لله وللمختار ما عنده يدوم في استتار إلي قاد الله في اغترابي ما سرمدا ينير لي ترابي لم ينهني عند سوي الخمور ما الخناسير أسى الأمير لا ينتهي لجهتي من أشركوا وليس ينهو لجهتي شركوا إلي قاد سره المسونا من بحروفي أخجل الحصونا هدم عني ربي الخبير بناء در قاد للمسبور تبت من الميل إلى غير اللسان العربي وسفرت بالحسان لسان يحتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجسائر أكرمني الأكرم هند الحاسرات بما حماني عن جميع الكافرات لم ينهني عند البهور المغرقات شيء يودي للقاء الفاسقات رد إلى سوى يدر المهلكات ولسوى نهي انتهاء المشركات سلمني عند الجوار المنشآت حاشمني من اللغى والسيئات لم ينهني عند دخول السفن باعني لا طب يقود لشفني فارقت أهداء الهدى والدين بقصد من إلى الرضا يهديني دلال ذي الإدلال سيق لسواي وقاد للجنان ربي هواي دلال ذي الغضب والدلال إلى سوى ساتي كاعتلال لم ينحني كفر ولا فسوق ولا الذي إلى الأسى يسوق لم ينحني كفر ولا فسوق ولا الذي إلى الأسى يسوق ما جاني الواسع في تفكري وفكري حاسمة لعسكري إذا تفكرت بدا لي من بهم عن الغفول وانتفى عن الوهم رؤوس الأحساب في سورة البقرة انتهى ألف لام ميم سالك الكتاب أتلو كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به نحوت لجنان الله مسكت بالكتاب سا يقين وإنه كل عصا يقيني زب إلى غير حياة الباقي ما سأني وجاد لي بباقي ألعن للقلوب رب العالمين وقاد لي حب الأمين والأمين لم يخف عند كل حاسد حسد كوني على الأعداء مخجل أسد لم يخف عند كل حاسد حسد كوني على الأعداء مخجل أسد كرمني الكريم والمكرم وانقاد لي من الجميل الكرم آتاني الله به مختارا لي بمن قدمه مختارا لم ينهني مكر ولا استدراج والانتهى للجنة الخراج لي تقود للجنان بشرا بجاه خير العالمين البشرى ينقاد لي خير تفر الناس له وفر الضر والخناس أكرمتني في السر والجهار وكنت لي في الليل والنهار بارك لي في العمر حيث كنت اللهم بك له سكنت بارك لي في العمر حيث كنت اللهم بك له سكنت وأورثني ذلك الكتاب ولقني ذلك الكتاب وملكني ذلك الكتاب واهدني بذلك الكتاب واجعلني من أكابر المتقين بذلك الكتاب واجعلني من أكابر المؤمنين المسلمين المحسنين آمين يا رب العالمين يا مرسل الأمين بالأمين إلى الأمين يا أهد يا لطيف يا مالك الملك يا أكرم يا من لقيني بلا إماتة يا من مها توجه الضرر إلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أحاسني الله الرحمن الرحيم بقدر عتمة ذاته من الشيطان الرجيم بلا تسليته شيئا منه على شيء مني أبدا بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الحلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين عند الله الإسلام وشهد لله وكفى بالله شهيدا والملائكة والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام أني عبد الله وخليل الله وحبيب الله تبارك وتعالى قبل يوم خطي هذا الخط وعنده وبعده بلا رد أبدا والله على ما نقول وكيل خديما لرسول الله خليلا له حبيبا له صلى الله تعالى عليه وسلم حيث كنت وحيث كان أبدا ألف لام ميم ذلك الكتاب الله أرسل الأمين بالأمين إلى الأمين في هدول لا تمين لله حمدي على أحمدنا مع أميننا الذي أرشدنا فجاءنا الأمين بالكتاب فجاءنا الخير بلا حتاب لا سمن الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان أحمدنا المختار صلى الله مسلما عليه تيه الله مع رسول الله عني لومي تخدمه يقصتي ونومي مد لي المختار مع لي مدى من ربه بربه فامتدى يرضيه في روضته المنورة حيث يرى كل بباق صورة مني إليه خدم قد خفيت عن غيره مخلصة قد صفيت ملكته خط يدي سنينا والسواي سهسها الأنينا زبت كتابتي تسليس كفور وقت جهادي كل جاهد نفور إن كتابتي هند المسبد إلا يقد قادت ثواب الحبد لم يخف هند كل كافر جهد أني عبد لإله الأحد كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ساقا لغير الكافرات الفاسقات لا سمني تعيد سلحي سومي وقت جهادي محل سومي كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لإصلبت خير الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإخراق حبي لسلحي سومي والبراق أكرمني الله بأهل بدري عند تغرب بأهل غدر بركة الأمين سل أمين عمري لا سمت مع التأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من وهبت لي ذلك الكتاب بك هبة القائل والله يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واشكر بحق وجهك الكريم هذه الأبيات يا منزل السور والأحساب والآيات. آمين يا رب العالمين. زكاة حق دون غي وحتاب لي قاده المخني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرا لغير نهوي سو شقاء مغترا لي يقود في تلاسم البشر بغير مكر وأسن رب البشر. كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خالص عليك الكتاب أنت خليلي أنت لي الحبيب لي قدت ما لم يدره لبيب لك كتابي في ربيع الثاني قرآن ربي حاوي المساني. كرمتني يا خير ذكر منسلي بلا تخرر ولا تسلسل تمثيل رب العالمين هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي. أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنسيل هلاه لا تريم بك أعوذ من دلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرض بك نفيت سا شقاء غرى يا غير ذكر ليقاد البرى كلي إلى خير الجنان يا كتاب ببشر بلا عسن ولا هتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق ذلك الكتاب صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذه الأبيات مكتوبة في سرادقاتك بلا مهو أبدا. آمين يا رب العالمين. ذلي لربي كفاني الحار والتببا كما كفاني قوما لا سموت ببا أسكى سلام كريم نافع سمد حال الذي بي يباهي جملة النجبا. لقد تبين أن الله وجهني إليه بالمصطفى إسقاد للحجبا كتبت في البحر سعيا خالصا وبه هست الذي ساق للأوراق والذهبا. إن الرسول لسيف يصطبع به صلى عليه الذي بالدر قد ذهبا. لله شكري ورضواني ومحمدتي على مكاتب ذكر أخجل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحصه ولا يهويه من كتبا. ترسي عن الدر والأهداء في أبد كتاب رب كريم بالمراد حبا. أراني الله في القرآن مطلبتي وليا نعبي مفيد أخجل السهبا. بدائه الذكر كنس لا يفارقني وقد كفتني نارا لا سمت ببا. أعوذ بالله الرحمن الرحيم الواحد القحار الجليل من الشيطان الرجيم المترود الغرور الزليل نكس على حقبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد بلا نهاية أبدا عني أبدا. آمين يا رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. زكاء حق لي يتسايد لدى أحسن المباح وينير البلد. أكرمني الكريم بالمباح وفي حلال إجادة بالرباه ليقود الله في مالي يبيح مصحصحا إلى سوى نهو القبيح. كتابتي كبتت المبارسة وفر غائبا ولم يبارسا. أذهب ربي كل متحب إلى سوى جنابي وسفرت بالإله. لاقت هداية كل شيء قصدوا وخاب كل ولغير رصدوا. كسب لي خط يدي ما لم يرى لغير ساتي ولغيري لم يرى. توجهت مكاره الدارين لغير ساتي مع الهارين إلى سواي ولغير محتما. أربي لي ما سونه قد حتما. برأني القدوس من تهم من وجه لي القلا وغره السمن. لا ريب في كون الإله لي لدى تغربي منذ أطاب الخلدى. أكرمني بأهل بدر الفئام وصحصه إلى سوى نهو اللئام. رمت لهم جملة ما يليق بهم من الله وسى الخليق. يالله قد لأهل بدر الكرام جملة ما اخترت لهم بلا انسرام. بان لكل من له معقول مجيئهم لي وزع من قول. فست بكونهم معي في الاختراب عند الهداء وبعد كوني في التراب. يسون دوري معا عن الحسود عباد من فاقوا الكمات والأسود. هرب كل من نهى بالسوء نهوي كالواشين والمسيء. دفع أهل بدر الأعداء لغير نهوي ووقيت الداء. إلى سوى ساتي ينتهي سقم وتنتهي لغيرنا ذو النقم. لم ينهني شيء يؤدي لفساد وليس ينحو لمبيحاتي كساد. لم تنهني الوساة والحساد بأهل بدر الذين سادوا. مد لي الله بالانتهاء مع سرني والقدس انتهائي ترسي عن الأكدار والآفات كوني باقيا بلا التفات تفضل الباقي علي بارتقاء وقادني إلى الجنان بالتقى قلت له كليتي مع احتساب وقاد لي حلاله بلا حساب يقودني إلى الجنان بالصور وإنه لي قاد أحسن الصور نفاهنا إيواتاب الخلدا والارتفاع ليسان البلدا نفاهنا إيواتاب الخلدا والارتفاع ليسان البلدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهب الله تبارك وتعالى لكاتب هذه الحروف ما لم يكن لغيره قط ولا يكون لغيره عوض بلا مكر ولا غرور ولا استدراج والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت باسم من كفاني اللهين بقدر ذات الله ربي المهين بدأت باسم من كفاني اللهين بقدر ذات الله ربي المهين سبحان ربي العظيم الأحسن من سانني عن كل ذي تعصم مصليا على النبي العلم محمد من سانني عن سلم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم قد أهلاه لم يسهر القدر مثله ولا يسهره وقادني منولا لم يسهر القدر مثله ولا يسهره وقادني منولا لم ينه ذاتي مرض أو حسد لإطابة النفس وتعب الجسد أكرمني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي هاجت قصائدي قلوب الحملة للعرش وهي بشر للكملة إن كتابتي لدى إلهي زبر لغيري أزوي الملاهي للمنتقى قدت لدى لبرولي ما قاد لي ما أغابها كل ولي ردت كتابتي لدى البهوري إلى سوى يحيى المدحور حاولت شكر الله في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي مدحك لي لدى ضيوري أجور ربي مع الخيور أسهب ربي عدهك لغيري وللجنان قادني بالخير نادى حياتي للشكور كوني مهجسة المختار نور الكون إلى النبي وجهت هند الحسكري محيرا لحبر وفكري لم ينهني عند جزائر الخمور سوى فيود البرايا والأمور أردت تسليس غبي مشرك لوجه فرد سانني هنشرك عافزني كون إلهي إليا لدى هداه وأموري وليا يقودني إلى الجنان سكرما كرمني به وتعب لي السمن محمدتي لله ربي المهين على خلاصي من عداه واللهين سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي القريب والمجيب الواسع النافع واهب الحجيب سبحانه هو تعالى الله قطعا ولا إله إلا الله مها حسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء الحمد لله على الإيمان وأخويه وعلى الأمان له حقائدي له أفعالي كلي له وجعل بانفعالي له علي راضيا شكور وإنه الوهاب والشكور هو الذي وهب لي في البر ما رمت في البحر وعلى بري أنا علني في البر ما من قبل في البحر رمت ولغير الكبل له تعالى خدمتي خديمة للمصطفى الذي حوى تقديما رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع حست عناية تقود خدمي إلى جنان في البقاء والخدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسهب جملة البلايا واللحين لغير نهوي نعم ربنا المهين ناجيته قبل تناجي المحب وفي المناجات هويت ما أحب أجابني الباقي بجاه المنتقى من لم يوافقني يلقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتب أرد الذين كفروا بغيثهم باق حما كليتي عن مكرهم عاجزني الباقي فليس ينتهي لي ضرر وما أرم ينفته يقود للباقي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بسلام ربي به كليتي كفى الملام سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه ابتداء الشكر لك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وعلى كتابك العزيز. بسم الإله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود سبحانه من باسط ودود وهو تعالى سرمدا مودود من كان بالرحمن والرحيم لي ولا يزال ساترحيم الحمد لله على وجودي خلا وحبا فاس بالتمجيد لشكر مخن واسع فريد قد انصرفت وانتهى تجريدي لله شكري بس الخسيد بشرا لأبهر وللأسيد هو ولي وله توحيدي خلا له وللنبي الوحيد أشكره وإنه مسمودي مصليا على النبي المحمود له متابي مع الحقود في البيع سابرا عن المفقود ربحت في بيعي بالتأييد والحفص والإكرام والتقييد حما جنابي عن سبيل الكنود بلا مدافع ولا جنود منح أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكره نعمه لا تفنيد إبليس سي الإغواء والهنود نفاه عن قصد يسا خمود باق كفان يسوي الجمود أشكره نعم بما في هود أمرنا به من المحود له حقودي وله حهودي وللنبي المصطفى المشهود رضيت عن ربي الورى المريد بحسمتي من ضرر المريد حمدي للمكرم المحيد بكون يومي كيوم الحيد يا الله يا صمد يا محبودي صل على المختار في العبيد محمد خير الورى الجود مع سلام القابل السجود آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف فرغ من الكيفية بلا حمد إلى شيء منها وقد شرح في كل ما اختار الله تبارك وتعالى له أن يشرح فيه بسم الله الرحمن الرحيم. بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بايعت خير الخلق في البهور وخاد لي فيها مهور الهور سبحان من يولج في النهار الليل والإسرار في الجهار مددت لله يدي سنينا ومد للحلال والفنونا إلي قاد خير علم نافع وما ليختار من المنافع له شكوري بعد حمد خالدي بررت أمي بررت والدي له خطابي حامدا وشاكرا وقاد للديور والمشاكرا أكرمتني يا خير باق حبدا يا من فلاحي وسروري أبدا هب لي كتابك الحسيس أيضا سدني حلما وهدى وفيضا أخذت ذكرك بلا نسيان أبقيت كلي بلا حسيان لك شكوري بلا كفراني يا محطي الحلال والجيران رضيت عنك أنت خير المنسلين وعن رسول الله خير المرسلين حبوتني بما يسيد بشري إلى الجنان فحياتي بشري حبوتني بما يسيد بشري إلى الجنان فحياتي بشري ملكتني مكنتني في أرضك وجدت لي محردا بفردك أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي نويت شكرك إلى الجنان بسي وصا وفزت بامتنان يا الله يا أكرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السمع من غير حمد حفزني من لا يريني من جهد من كدر الدارين نعم الملتهد يبر قلبي ولساني والجنان ربي بالذكر الحكيم للجنان مراد قلبي مراد الله مع مسرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شرحت في مختير لي شروح فيه بسم الله الرحمن الرحيم. بارك لي اللهم في شروحي في الخرق والمهو وبالبروح بارك لي اللهم في شروحي بالخرق والمهو وبالبروح بركة يعبتني فيها كثير ومن يقبل النسيم والنسير سقط لغير جهتي وزاتي ما ساءني مخلدا لساتي مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء كنت لي بالأخفى أتلو كتابك بلا نسيان يرضيك كلي بلا حسيان لوجهك الكريم أوصلت سمن كيفيتي لي وقت للأمن لك خطابي موقنا بأنك حلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قت الكتاب بلا حدا ولا أزن ولا حتاب هديت كلي بلا إدلال لي كنت بالجيران والحلال إلى سوى ساتي يقود القدر ما ساءني وما نهاني الكدر لقنتني تلقين عالم حليم ولفؤادي انتهى خير الحلوم أردت لي ما اخترت لي وأشكرك بغير كفران به وأذكرك حتى جهاتي يا حفيص هندرر ولي تخلد الحسان والدرر ملكتني يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتهب أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتهب نصحت للخيور يا رحمن وانقاد للفلاح والأمان إلي قدت كرم الرحيم يا باقيا لي كان بالترحيم لك ردائي والصنع والحمد يا من به لم ينه ذاتي همد رحمتني ترحيم باق لا يموت فليس ينهو جهتي سطو المميت حجبت بيني وبين كل من لا يعبد الله ورد لي السمن يسرت لي تيسير من لا يحجس عن ممكن ما وحدا يحجس مددت لي الأعظم في شروحي سلبت لي الكتاب زاب روحي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بان لمن له هجاء أنا الرسول صلى عليه من به يهبو بسول سيرني إلى البلاد النائية وقاد لي مخجل سمح السارية مدهه كلي بلا استثناء لوجه من به مها حنائي إلى النبي المصطفى حند اندري وجهت مدحا قد أسال كدري للمنتقى وجهت في الدكار مدحا به فارقني المكار للمجتبى مدحي لداك وناكري كما هداني بلا مناكري هداني الذي حدوي حبسا عني بمدح البر في قرن بسا أغناني المغني هند تساومي به وبالمختار هند داومي لي قاد ما فر له كل ولي بمدح خير الخلق في لبرولي رضي من لي جار بالسخائر عني بخدمتي لدى الجسائر حمدت من بالمنتقى حماني عن جملة الأقدار في سماني ملكني الرحمن ما أخناني بأجر باق باسط مناني إلى النبي لوجهه أمداه وبالمنامل ألي أقداه نفى الرحيم للعدا حسابي كليتي له مع احتسابي الله خير من رجاه راجي وجاد بالإدخال والإخراج لي قاد ما فر إليه الناس وفر مني الدر والخناس رفعني الرافع دون خفضي وقد نهى إلى حداي خفضي حما حداي من لهم مكاره ساق ولا أزال خير جاره يشكر كل الله للجنان وبالرضا عن الأزاء أخناني محمد صلى عليه الله في حسبه كل به أعلاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سبح آيات مكية ومدنية سبحت لله بغير كفر وقاد لي بالفضل خير سفر ولت حداي لسواي أبدا بترد باق خير مخن هبدا هاجت قصائدي من هام أشش قلوب جند ربنا هام مشش ترتيب آي الله قاد لي الصور وسانني عن كسل وهن خور أكرمني الأكرم بالآيات وقاد ذكره إلى حياتي لم تنحني غواية أو هيمان في كل واد أو فرا ولي أمان فاسد قلامي ومدادي والبدن ولسوا حمري ينتهي ددا إذا قرأت آية أو وقفا نهى إلي ما ينير سقفا ترتيل آي ربنا الكريم لي خلد الرخد بالتكريم حات جنابي رجال بدري مها الكرام عند أهل الغدر هم الليوس وهم الحمات هم الغساة وهم الكمات ترسيح عن الردة والأمواج أسود ربي التارد الأفواج سلامتي من الأهادي والسبت حسمة باق سانني بمن هبت بركة المختار هند اليمي ساقت إلى هداية كل غمي على رسول الله ليست تنحسر فكل من رافقه فينتصر آتاني الأعظم هند المغرقات من لي بالمخدوم قاد الخارقات أجابني المجيب والقريب وانقاد للتوتين والتقريب يعبد ربي للجنان كلي وعند هبي لم أكن بكل تركت ما لم يرضى لي الخبير وانقاد لي قرآنه المسبور مكنني في لوحه والقلم من سان صدري هنلغا وظلمي كتابتي قبل لدى الجزائر تقدي بفضل الله ها جزائري كتابتي كباتت الكتائب وسحسحت من لا يرى بتائب ينشره الصدر ولا يكدر همري وينحو لسوى يلكدر يقود للأنوار علام الخيوب والقلب مني طاهر من الخيوب هدية الذكر الحكيم هندما له البرايا والفعال والسمن وجه من مكة للمدينة الله حبه وسأن دينه محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الجموه خيره ويدوم دين النبي المنتقى المقدم دين الإله سلور المقدم نبينا أحمد فاق الأنبياء والرسل والأملاك هند ربيا ينقاد مني صلاة وسلام إليه نعم سل جوامه الكلام يقود للباقي بجاه الراقي فوق الذي طلبت في أوراقي هدد كل ذي اعتداء خطيب بلا لقاء وحبا بالحق ترشدني في لوحه والقلم آيات مخنن حنلغا وسلمي بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم حفيسي الذي نفع اللهين إلى سواي وهو الهادي المهين سؤلي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكته كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أعطيته مدحي من المحرم إلى جماد مرضيا زالكرم لختم الحجة من شهر رجب مني صلاتي على أمن انتجب للمصطفى كليتي كل سنة مدحا صلاة وهبا بالحسنة هديتي بالمدح والصلاة وأفضل السلام والصلاة إلى النبي وجهتها مرتضيا عنه بربي وهو عني رضيا لمن قلاني من عداء المنتقم خيبة أمل باعيا بالنقم حب النبي المنتقى نور مدر كرمني بشرا لبدو وحدر محمد صلى عليه الله في الآل والسابي ومن والاه دمر من باشر ضري وجهت وكان لي بما يسر الملتهب لمن بجاهه أبا الفيل القدوم خير سلامي المقدم القديم لمن كفاني أحداه بالكلام وغيرها خير الصلاة والسلام هدم بامتداه خير مرسلي بنا هدايا خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيسهم كاف به باءوا محن بمكرهم باءوا إلى نفوسهم بخدب من الذي من لم يسأله يخدب به سألته الهدى والكرما بجاه هاد لم يسأل المكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان وبشر لي أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلب خيرا كثيرا لي به قد انسلب على شجاع قد كفاني كل من لم يهوني ولي سخر السمن أسكى صلاة وسلام أبدا وكل من أتاهه وعبدا لخير مرسل بأفضل الكلام من راد للعداء بمخجل الكلام ما لا يعد من صلاة بامتداه كما به باء المباهي بانسداه يا مرسلا طيرا أبابيل حلا من قصدوا بيتك موتنا الهلا نصرتني بنفيك الأعداء إلى سوى يوم هوت الداء الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة هدانا النس له صفائي داهيا وراضيا وقاد للأحسن في أغراضيا حمدت باقيا له الداران على حياتي بلا كفران مد لي الأكرم تيسيرا يفوق نعم المجاور الخليفة الرفيق مد لي الأكرم تيسيرا يفوق نعم المجاور الخليفة الرفيق دعاني الكرم والتبشير لشكر من لفضله أشير له خطابي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خليه بي لوجهك الكريم خلد لي البشر يا من لغير إساقة 19 عجبتني جواب من تعالى حنسنة وقتل انفعالى هب لي دوام البشر للجنات يا واسع الكرم والمنات رد لغير جهتي يا محسي كل أسن سواك ليس يحسي بارك لي اللهم في كليتي يا من حماها قدر وفريتي بعت التي حني بعته بلا إقالة يا من سطوري أسبلا إلي قد سمني بالانتهاء يا من له سيري بأحمد انتهى لك شكوري بمنعي يا جميل وليس مالي لسوى ذاتي يميل عنك رديت مصليا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أشكيت ما قبل اشتكيت مغنيا كليتي عن الأسى مستثنيا ليقت ما ليختط يا رب الورى يا خالقا أحسن فضلا صورا ملكتني الكتاب والفنون مصحصحا لغيري الأنينا يوصل لي باق تعالى عن منام ما بشرا يحبه كل الأنام ناجيت من برحمة يختص من شاءه وقد هداني النس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وأن أعود إلى كتب ما لم ترض لي كتبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني بنائي يا من قبله محوت عنائي وتقبلت مني هذه الأبيات يا من جاد لي بالقرآن ذي الآيات الحمد لله رب العالمين أنهى جهادي وبيوعه الله بنور لا إله إلا الله لست أخذت خير بس العلم في صدري زدتنا بكل ظلم لست أخذت خير بس العلم في صدري زدتنا بكل ظلم حباني النافع بالفلاح والاستقامة مع الصلاح مد يدي لغيره حندي جنون ومد لي خير الحلال والفنون ديني دين المصطفى كالسهب وبكتابة اتباه اللهب لوجه ذي الجلال والإكرام أبو السماء يجود بالمرام لعنت لي القلوب والأبدان تنصرني البيضان والسودان هبات باق لا يسال باقيا يقودني إلى الجنان راقيا رضيت عن ربي خير المنسلين وعن رسول الله خير المرسلين برأني القدوس من كل تهم وجاد لي بزاهر ومن بهم بعت التي لم يرض لي بماليا رضي لي واخترت لي أعماليا إلي قاد سمن المبيح بيمن من ولد في الربيح له التسمت ما علي يلسم وقاد لي لسوم ما لا يلسم عليه أصني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا أحمده حمد جميع الحامدين ولسواي ساق در الجاهدين له شكوري راضيا خليلا له حبيبا من جماد الأولى ملكني نفسي ولم يسلطا علي درا وكفاني الغلطا يقود أهل العلم والتعلم خطي به إليه دون سلم نفعني النافع وهو الله بنفح لا إله إلا الله طرد الواحد القهار الجليل الموجه إلى الشيطان الغرور الدليل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله أبدا إلى الذي له له والقلم وجهت وجهي مع نهاني ألم إلى الذي له له والقلم وجهت وجهي مع نهاني ألم لوجهه الكريم فأرقت السلع وقاد لي السمن لأسمت الخلع حان شروحي في الذي اختارا من لا يسأل فاهلا مختارا حان شروحي في الذي اختارا من لا يسأل فاهلا مختارا ما توجه حداه لي بلا إثباته من همري تقبلا دعا كتابه فؤادي واللسان إلى التلاوة وفزت بهسان لم ينهني مخوف أو هائق وينتهي لي للجنان لائق لله رب العالمين كلي ولم أكن بمشرك أو كل أصلح ربي لي جميع الحركات وسكناتي والجميع بركات هدم باق لا يسأل هادما بنا حدوي لا يسأل نادما عربهت في ثمن ما من اشترى ربي وبيعي هند ربي سترى بنا لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا بادر لي كرم منسل الكتاب وليس ينحوني حساب أو هتاب إلى سوى ساعة انتهى الشيطان وتاب لي المجلس والأوتان لم ينحني ذو كفر أو فسوق أو مشرك ولي يسفو سوقي لم ينهني سوء كفر أو فسوق أو مشرك ولي يسكو سوقي علي من الله بالرباه وبالسعادة وبالمباه لي قاد ربي سو الجلال الأعظم ولسواي فرمنت السماء ملكني سو الأرضين والسماء وكونه لي بخير رسما يقود للخيرات دون در جاهل كل في أجل البر نفعني نفعا يدوم سرمدا وقاد لي يمن البشير أحمدا أشكره نعم بلا كفران بالحل والماء على الجيران له خطابي ونفى الخناسا وشكر اللسوم والجناسا رضيت عنك شاكرا وحامدا أزهرتني أطفأت دري خامدا رضيت عنك شاكرا وحامدا أزهرتني أطفأت دري خامدا خطني للجنات مسرورا بلا كد ولا خش وسكر يقبلا ملكتك الحمد مع الشكور يا خير موت نافع شكور أنت بلا افتراء الله الأحد الأكرم الصمد نعم الملتهد نفيت يا باقي لغيري من جهد نفي الذي ليس له كفوا أحد أكرمتني إكرام موجود قديم باق مخالف فإكرامي يدوم لك بلا افتقار القيام بالنفس يا فردا له الصيام أردت ما قصدني من دري لغير ساتي وما أوت دري حافستني من كل مكروه ومن كل حرام وضلال لم أمن يقودني الحلال والهلوم النافعات لك يا حليم ملكتني نفسي مع الهوى بلا مكر وهمري لديك قبلا سألتك اليوم بوجهك الكريم كونك لي مع فلاح لا يريم بيه تقبلت بلا إقالة وسلاحي تخفى بلا مقالة عصفت أن يقصدني حدو بدرر فإنك المرجو إلى سواي قد صرفت حسدي مع البكاء حاسما من مفسدي نفيت يا باقي لخير اللحين وكلما وعلى اللحين يا مهين أكرمتني إكرام ذي الإكرام وقلت لي بلا انتهى المرامي لقنتني تلقين ذي التعليم يا قائدا لي أنفع الهلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسه قد وصفا إلي قلت قل هو الله أحد يا مهتيا ليس له كفوا أحد هدمت ما لي بناه من جهد يا خير مرجو وخير ملتهد أكرمتني بالحفظ والتلاوة وبالكتابة وبالحلاوة بينت لي تبين من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى درجتي تعلو وليست تنخفض ومن نهى من الورى خفض يخفض إلى الذي اللوه له والقلم كليتي وما نهاني ألم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله تبارك وتعالى أن ناسم هذه القصيدة أطلقه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة والله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أكرمني الرحمن والرحيم وانقاد للإكرام والترحيم لجاري الرحمن والرحيم قد صرفت أمري وهمري فقد أرضي عني الله والرحمن نعم الرحيم قاد للأمان حبي لله وللرسول وللكتاب ليقاد سولي مد لي الرحمن والرحيم ما لاختاره بلا أسن مهمما أكرمني دنيا أخرى الأكرم وللجنان قادني المكرم نسعني الرحمن والرحيم من مكاره الدنيا فبالشكر قمن إلى سوى نهي انتهى مكاره أخرى إلهية وإني جاره إلى سوى نهي انتهى مكاره أخرى إلهية وإني جاره لم ينهني الضرر في دنياه ولا يريني الضر في أخراه رضي رحمن رحيم لم يسل عني وقاد لي ما منه نسل حبي للرحمن والرحيم لم يترك أسن ينهو جهاتي أو ألم يسوق جملة المكاره إلى خير حياتي من أدام للإله مد لي الرحمن والرحيم ما علي به ينقاد لي الترهيم لا تبديل لكلمات الله والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأخني جميع أحبائك عن الركون إلى أحبائك وأخني جميع أحبائك عن الركون إلى أحبائك حتى يسير فريق في الجنة وفريق في السعير واجعل هذه الأبيات التي أخذتها من الرحمن الرحيم رحمة لجميع العالمين الله قد سهل الأحسان والحرجا عن أمة المصطفى من تيبه أرجاء. لقد تبين أن الله خالقنا قد قدم المجتبى والنور قد بلجا أرد الأزى والهناء عن أمة لهم ما لا يرى لسوى من فيهم ولجا. عاس النبي من المولى حلا مننا والضيق والكرب هم من حبه خرجا. محمد سينة الدنيا ولستها صلى عليه الذي البحرين قد مرجا. أسكى صلاة بتسليم حلا وسري محمد من مها الأدران والحرجا. نفى الأزى برسول الله مالكنا عمن أحب رسول الله من بهجا. الله قدمه قدما وفضله على الورى ولهم خير الهدى نهجا. لا شك أن رسول الله سيدنا فاق الورى وبخير الخير جاد فجا. حرام المنى لسوي الإيمان من ملك قاد المنى لسوي الإيمان ثم فجا. حات المحيط سوي الإسلام هندرر مسنة المنتقى قد بينت حججا. يحمي الحفيظ سوي الإحسان هنتعب كما وقد الدر والأهداء واللججا. محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبه قد قاد للأرجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.